أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: وادعوه مخلصين. لا بد من الإخلاص، أن تدعوه قلبا وقالبا، أن تدعوه بلسانك وبجنانك، أن تدعوه ولا ترجو سواه، أن تدعوه وأنت موقن بالإجابة، أن تدعوه وأنت مؤمن أنه واحد لا شريك له، بيده الأمر، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل. هذا مما يفهم من قول الله عز وجل: فادعوه مخلصين